لا غلط، ما نقول ان المعية العامة معية ذاتية، لان هذا لم يرد ولم يقل باحد من السلف ابدا، انما في من قد استغنى عن معية حقيقية كما قال مثل العطاء السويس وما تحدث عن مسألة توسع في بابها، قال حق على حقيقة، ثم قال معية حقيقية لكن لم يقل معية ذاتية. واذا قلنا معية ذاتية ما معنى معية ذاتية؟ نعم ما في داعي ملازمة لا يشكال به، معية العلم ملازمة، أول معية حقيقية على القول الثاني هي ملازمة، لكن لا نعبر باللفظ الذاتية لأنه لم يرد، فنحن نتقيد بألفاظ الكتاب والسنة، ولا سيما في باب الأسماء والصفات لأنه ما زلت أقدام ولا تفهام حتى لا تزل قدم، حتى لا تزل قدم بعد ثبوت، لا نعتصم بالكتاب والسنة ودون الكلام السلف في هذا الباب. فالمعية العامة نعم فيما قال حقا عن حقيقة عن صحيح، لكن ما نقول باللفظ الذاتي نتجنب هذا، ممكن بعض العلماء يقول من لوازم حق على حقيقة تكون معية ذاتية، نقول ولو كان لازم كذا نقول لم يرد به، وإن لو كنا معية ذاتية يفهم ناتي من يفهم أن تقتضي اتحادا أو حلولا أو امتزاجا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم كلام ابن تيمية، نعم يا مربنا ان شاء الله ابن تيمية توسع في هذه المسألة ووضحها ونعلق على كلام رحمه الله تعالى حين يتحدث عن هذا ويذكر الحديث ثم يتحدث عن العلو، يعني اتقوا السنة والقمر، هل يعني القمر معك؟ لا لا يعني ذلك، رسالة بمعية واضحة لا تقل اتحادا ولا اختلاطا انفجاجا، وإن تناسب بالقمر للتوضيع للذين لا يفهمون الأمثلة العقلية جلية واضحة. هو بشكل عاطف للترتيب بمعنى أن الاستواء كان عقب الخلق، وأن الله جل وعلا خلق الأرض ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء، لأن الاستواء نوعان، الاستواء عند أهل السنة نوعان، استواء عام وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، هذا استواء، فلهم عبارات على أربع قد حصلت لفارس الطعام. النوع الثاني اللي سمى الاستواء الخاص الذي هو عقب خلق السماء، لأن هنا مطلق العلوم، ثم استوى السماء وهي وقام تسواهن سبع سماوات، هنا استوى إلى استوى العام وهي دخان، فلما سواهن سبع سماوات استوى على العرش الذي هو نتحدث عنه ويسمى عند بعض العلماء الاستواء الخاص. ما فينا هو بعد هذا أليس بعد هذا؟ لا هو أيضا للتراخي بلا شك، بمعنى هذا عقد هذا لا يلزم من ذلك أن الألوان المباشرة كالفة هو نجمي وإعمال الفة ما نعمله، نقول قدم زيد فعمره، لا هو للترتيب الآن نقول هنا ثم استوى أي للترتيب. هو للآية فقط، وأن يوما عند ربك يعني ما منزل أخي، يقول سؤال جيد، يقول الله خلق السماوات والأرض أيام، يعني هل هناك دليل نص صريح أن هذا من أيام الله؟ لا ما هناك نص صريح، إنما العلماء أخذوا هذا المعنى أن ما جاء في القرآن من الأيام على أيام الله، أخذوا من الآيات الأخرى سورة الحج وأن يوم عند ربك كألف سنة مما تعالى، أخذوا من هذا المعنى، لكن النص صريح ما هناك نص صريح، في فقط أخذوا من هذه الآية ففسروا هذه الآية بكل ما ورد في الأيام، ولذلك لو قال شخص من أيام الدنيا هو الله قادر على خلق السماوات والأرض في أقل من ذلك، ما بنى تغميض عين وفتح عين بل أعظم من ذلك من قبل الأركان، ولكن لو كما تقدم يتعلم علم التأني والحكم في اتخاذ القرارات وعلم التعجل ونحوه لا هذا أيضا مجرد استنباط ليس هو الواقع الحقيقي، لا حتى هذا يعني ما نجزم تصل يعني تكتب على مسائل مثلا ورود عن يعني السلف، لكن لا نجزم بشيء من ذلك، احنا نتبع كتاب السنة في كل شيء. هذا ضعيف ان الله خلق التربه والشجر والارض وما يحلق ذلك، هذا هو مسلم منكر، هذا انكر الحافظ المزي وغيره من العلماء. لا ابن تيميه رحمه الله تعالى في مسأله المعيه ما خالف الاجماع، ويقول نحن خلف ظاهر الايات، يعني لا في ابن تيميه يشك بعض الايات يربيها العلم ولا ينافي العلم، يقول نحن نثبت العلم ولكن نثبت ايضا ان الايه حق على حقيقتها وان هذا الظاهر، حيث لا نقع في التاويل الذي يذمه او نذمه نحن في اهل البدع. فما يعني جاءت الاشياق الايه من مراد العلم فاشرب العلم، ومع ذلك نثبت المعيه العمليه حق على حقيقتها، فلا تاول لا بعلم ولا ب معيه ذاتيه. اللوازم نعم نثبت اللوازم نعم بلا شك نثبت اللوازم واضح نعم. ولا يجوز التكفير باللوازم، ويجوز في باب المناظرات ان تبدي تناقضا واضطرابا في اللوازم، اذا قال قولا تقول يلزم منه كذا وكذا، فهذا يعتبر من باب قامة الحجة وابداء التناقض الموجود في واقعه، وهذا امر جميل، وان الانسان يستحضر دائما وذلك جميع الانسان يقرا بكثره في كتب زي كتب ابن القيم ليستفيد الناحيه العلميه والناحيه العقليه وكيفيه المناظره لاهل البدع، جميل الانسان يعني يحاول يتفهم هذه الامور. اما في باب اصدار الاحكام فحين اقول يلزم منه كذا وكذا، لا يجوز ان اصدر الحكم على هذا اللازم، لان هذا يقتضي تكثير اهل الكبائر. حين نرى رجلا قد أسبل إزارة وحلق لحيته ويشرب الخمر ويرابي، هو بلا شك أن يفعل هذا نقصا في محبة إلا لأن المحب الذي يحبه مطيع، لكن لازم باللازم نقول يعني أنه يحب الله، فمثلا يقول يحب الله نعتقد أنه كافر، لكن لا نحكم عليه باللازم. شخص رأيناه يرابي وعظناه ونصحناه فلن يمتثل وأبى وامتنع وغلبت شهوته في هذا الباب، لا يلزم منك أن نقول أنه هذا يكره الحق، لأن بعض الناس إذا وعظ شخصا قال فلان يبغض الحق منافق، والله يقول ذلك من تبعه ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا كره رضوانه لأنه يبشر رضوان الله ولا يقبل، فهو يكره ثم يكفر باللازم، هذا ضلال، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج الذين يكثرون باللوازم. فبالتالي لا يجوز التكثير باللازم، المناظرة باللازم لا حرج، التكثير باللازم لا يجوز في الأصل، لكن قد تأتي القضية قضيتين لارتباطها بلوازم أخرى ولكن ليس لذات اللازم، ليس لذات اللازم. هذا ما يتعلق بالسؤال الآخر. نعم هذا فيما بعد، هذا قبل، هذا يحتمل قبل خلق الجنة والنار، يحتمل قبل خلق الجنة والنار، لأنه ما ثم أحد أصلا، ما في خلق، وكان عرشه على الماء. والله هذا دلت عليه الأحاديث الأخرى نعم، لكن الأحاديث الأخرى المرفوع تحديث العباس الذي يسمى حديث الأوعال مضطرب. وإنما جاء حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن جود وحديث زر بن حبيش وأبي وائل أيضا عن مسعود بين كل سماء وسماء 500 عام والماء فوق ذلك العرش فوق ذلك والله فوق العرش. يعني أنا ذاك الإنسان بقدر ما يصبر ويحصل عنده يقين أنا الإمام الدين يصبر على أداء أعدائه، لأن بعض الناس إذا أوذي جزع وإذا جزع ترك ما هو عليه يتحول من طريقة إلى طريقة أخرى من مناج إلى مناج، فهو متذبذب في تمسكه ورحمه ذلك، يريد أن يتبوأ المكان العالية بالتنقل، هذا غير صحيح، لا ينسى ما ينال المكان العالي إلا بالصبر على ما هو عليه من الحق. نعم إذا تبين له غلط يرجع عن الغلط، ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجة ففي كل يوم ذو الجعالة فيه يلحد. ولكن ما دام على الحق لا تنازع عنه عليه بسبب الظروف يصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا واليقين بوعد الله والثواب، لأن اليقين هو الذي يدفع على الصبر. ذكر ابن تيمية محبوس من حبس عن قلب عن لوحين سجن من قبل أصنع بأعدائي يسجنوني في سجني خلوة وإن أخرجوني في خارج السياح وإن قتلوني في قتلي شهادة. استحضار هذا المعاني والثبات في هذا المواطن حقيقة يمكن العبد. أما التلذذ هذا يجعلنا لا يثقون فيه وأنه ليس بصادق في منهجه وأن يبحث عن منصب أو عن جاه أو عن رياء أو عن سمعة. لأنه كان صادق لثبت على ما هو عليه لماذا يتنقل؟ لأن بعض الناس يتخذ من الشباب شغل تجارب كل يوم يجرب بهم مرة هذا مرة كذا يجرب بالشباب هذا غير صحيح. كل يوم بس يحط التجارب يجرب بهم مرة نقول بهم كذا مرة نقول بهم كذا ويرد من الشباب يتبعوا في كل ما يقول الطرح الأول والطرح الثاني. سبحان الله أبواق الشباب لا سيبس يحط التجارب طب لو عقول ولو فهم يفهمون من حاد على كتاب السنة يترك هذا. اسمع على نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه الله تعالى وقوله تعالى والذي خلق من خلق السماوات والارض مستقيما ثم تعالى الله اكبر. أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل منكم فليغتسل ومن حمله فليتوضا. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. خبر منكر من غسل منكم فليغتسل هذا خبر منكر ولا يكفر. من العلم من قال بأنه الصواب وحتى أنه ضعيف في اختلاف كبير. لا نغسل ميتا فلا ينتقل وضوءه. لكن كما قال ابن عباس ان نغسل ميتا ممن لا يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا حتى الوضوء لا يجب اذا اغتسل فلا حرج اذا توضا فلا حرج على ذلك. لكن لا يجب وضوء ولا غسل من تغسيل الميت. عبد الله بن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو الحزان الا يمس القران الا طاهر رواه مالك مرسلا ويقرأ النسائي وابن حبان وهم عليه. حديث عبد الله بن ابي بكر من الكتاب كثر العلم عبد الله بن طاهر الزهري روى عنه ابو داود في مراسيل يقول انا رايت الكتاب وفيه لا يمس القران هذا اسناد صحيح الزهري. صحيح هذه فيها ضعف لكن ثبت في كتاب الديات عن عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن عمر الاسناد الصحيح في هذا الصحيح. القران لطاهر الصاد طاهر المسلم يعني ليس النقص صريحا في وجوب الوضوء من او في قراءه القران. جمهور الائمه الاربعه يرون وجوب الوضوء في مس المصحف. بعض العلماء يرى وجود ذلك هذا مروي عن سعيد بن وقاص لم يكن دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حث الامه على قراءه القران وندب على قراءه القران ولم يربط ذلك بوجوب الوضوء حين قراءه القران. فاخرج بيع في حاجه يجوز الامه بحاجه الى قراءه القران ومع ذلك ما جاء البيان الواضح في منع المحدث من مس المصحف. شوف اخر الامر ذكرت في اسناد سعيد بن يسمى سعيد بن عمر نعم الإمام أحمد حين السؤال عن سمع سعيد بن سعيد بن عمر قال قال إذا لم يكن السعيد سمع من عمر فمن يسمع؟ قال عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان على كل أحيان رواه مسلم وعلقه البخاري. إذا أجد أن رسول الله يذكر الله على كل أحيان أحيان نكرة وظيفة لم أعرف تفيد العموم. هذا أحد الأدلة الدالة على جواز قراءة القرآن للجنوب ولأن من سكن ينام جنوبا ومع ذلك لا يمنع شيء من ذكر الله. والأدلة الواردة في منع الجنوب من قراءة القرآن كلها معلومة. قال انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا اخرجه الدارقطني ولينا. حديث ان النبي احتجم وصلى ولم يتوضا هذا خبر ضعيف ولكن لا رأي ان خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء. قال انس رضي الله عنه قال انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العين كالسهي فاذا نام العينان استطلق الوكاء. أخرجه أحمد وأخرجه أحمد والطبراني وزاد فمن نام فليتوضا. وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود في حديث علي دون استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف. بن إبراهيم وأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما الوضوء على النار مرتفعة ويقرأ في إسناده ضعف لمعاوية العلم فأسه في مجموع مروياته ضعيف عن ابن عباس إنما الوضوء على النار مرتفعة ضعيف. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في نقل الوضوء بالنوم على ثمانية مدارج وقد تزيد. والصواب من ذلك أن النوم ليس بناقض في نفسه كالبول والغائط، وإنما هو مظنة للنقض، فمن غاب عقله لزمه الوضوء بما ذر ما يشعر قد يحدث لا يدري. وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فأنت في مقعده فيخيل إليه أنه وحده ولم يحدث إذا وجد ذلك فلا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه الجزار وأصدق الصحيحين حديث عبد الله بن زيد وأخرجه مسلم عن أبي هريرة أيضا أخرجه المسلم عن أبي هريرة نحوه. نعم يتحدث الشيطان الجزار في مقعده فيخيل أنه وحده لم يحدث إذا لم يحدث فلا يصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. صحيح طبعا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بنحوه، وهذا علاج نافع بالذات للمصوصين الذين يشكون او ينزلون الظن منزلة اليقين وضرر. فهذا حديث صريح ان اليقين لا يزيله الا يقين مثله، لان الشك الطارئ على اليقين يعد لاغيا. من الحاكم غير الحاكم غير الحاكم عن الحرمة أنا بسعيد مرفوع يعني غير الحاكم أنا بسعيد المرفوع إذا جاء أحدكم أحدكم الشيطان في صلاته فقال إنك أحدث فليقل كذب. أخرجه أبو داود وخير من حباب الأرض فليقل في نفسه فليقل في نفسه.